قال رحمه الله: سمعت أبا سنان الشيباني يقول: فرغ الله من خلق السماوات والملائكة إلى 3 ساعات بقين من يوم الجمعة، فخلق الآفة في ساعة والأجل في ساعة، فلا أدري بأيهما أو بأيتهما بدأ، وخلق آدم في الساعة الآخرة، وآدم قد ثبت في الصحيح أنه خلق يوم الجمعة، وهكذا أيضا أن يوم القيامة يكون يوم الجمعة، فهذا ثابت في خلق آدم يوم الجمعة، وخلق آدم في الساعة الآخرة أيضا، كونه في الساعة الآخرة كذلك أيضا في الصحيح، وأنه خلق يوم الجمعة في الساعة الآخرة من بعد العصر أيضا كذلك. فقالت اليهود فجلس هكذا مشبهة، اليهود معطلة مشبهة، معطلة لكمال الله سبحانه وتعالى ومشبهة للخالق بالمخلوق، فجلس هكذا وهم يحتفلون بيوم السبت أن الله ارتاح فيه، لا إله إلا الله، أو يجعلون يوم عيد. فقالت اليهود فجلس هكذا يوم السبت، فأنزل الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب ولا من مشقة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالله لا يعجزه شيء السماوات ولا في الأرض، وهو على كل شيء قدير، وإذا أراد شيئا قال له كن فكان. لكن هؤلاء كما تعلمون حالهم مع ربهم سبحانه وتعالى، فهم ممن ينسبون النقائص إلى الله، وأشد من ينسب النقائص إلى الله هؤلاء الفجرة وغيرهم أيضا، لكن هم والعياذ بالله سنوا ربما هذه السنة السيئة في تنقص الخالق سبحانه وتعالى، شبهوه بالفقر أو شبهوه بهذه الصفة بأنه يتعب وأنه يحتاج للجلوس، أثبتوا له هذه الصفة، وهكذا أثبتوا له صفة الفقر والعياذ بالله، وصفة الأبوة وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وغير ذلك من الأشياء ومن النقائص التي نسبوها إلى الله سبحانه وتعالى، ونسبوا لأنفسهم الكمال، إن الله فقير ونحن أغنياء، ينسبون لأنفسهم الضعيفة التي وجدت من العدم إلى الخالق سبحانه وتعالى الذي لم يسبق بعدم. هؤلاء مشبهة للخالق بالمخلوق، هؤلاء معطلة لكمال الخالق سبحانه وتعالى. وهذا أثر كما ترى، سمعت أبا سنان الشيباني، الله أعلم من أين أتى بهذا الكلام، هذا يحتاج إلى توقيف ويحتاج إلى دليل، وقد جاء في مسلم تفصيل الخلق من التربة وغير التربة، وأن الله خلق التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وهكذا خلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، ونشر فيها الدواب يوم الخميس، أي بث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر يوم الجمعة، في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة، هذا في صحيح مسلم، ولكنه لم يثبت أيضا. الصحيح فيه أنه موقوف على كعب الأحبار، وأخطأ من رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة، والصواب فيه الوقف على كعب كما ذكر ذلك ابن القيم عن البخاري في التاريخ الكبير، وأنه رجح فيه الوقف على كعب، وأخطأ من أخطأ فرفعه عن أبي هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا فيه منافاة أو معارضة لما ذكر القرآن، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، وهذا فيه 7 أيام، إثبات 7 أيام، والله يثبت أن الخلق في 6 أيام لا زيادة، والحديث هذا الذي سمعت الصحيح فيه الوقف يعارض القرآن وظاهر القرآن، ويثبت 7 أيام أن الله خلق هذه الأشياء في 7 أيام لا في 6 أيام، والقرآن ناطق بأنه خلق هذه الأشياء في 6 أيام لا في 7، لأنه في خلق التربة يوم السبت، هذا يوم نحسب، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الجمعة، يوم الأربعاء، خلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر، كم سيكون؟ ستة ولا سبعة؟ سبعة أيام، لعله سقط علي شيء فقط، وإلا هي سبعة أيام. فأعل الحديث بعض أهل العلم للمخالفة، وبعضهم أعله بالوقف، وأن الصحيح فيه الوقف، هذا الذي أعله به البخاري رحمه الله. فممكن أن يوفق بين الآية وبين الحديث، وأن الآية جاءت فيها الإجمال، والسنة جاءت بشيء زائد، بشيء زائد، وزادت يوم ولا معارضة، لكن هذا فيه تكلف، هذا الجمع فيه تكلف ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وأن الحديث ثابت ويجمع بينه وبين هذه الأيام السبعة التي في السنة على أنه لا معارضة بينها ولا منافاة، فالسنة جاءت بشيء زائد على ما في القرآن، وهناك زيادات قد جاءت بها السنة، فهذا فيه نظر. الحاصل هذا الأثر الله أعلم به، وموقوف على هذا، على أبي سنان الشيباني فرغ الله إلى آخره، موقوف على أبي سنان، وهو شيخ مبارك رحمه الله، وهذا لا يقبل منه إلا بتوقيف، هذه أمور غيبية ليست مقبولة من كل أحد، بل لو نطق بها الصحابي رضي الله تعالى عنه ما نقلت منه، ولا سيما إذا كان ما قبلت، ولا سيما إذا كان يأخذ من الإسرائيليات، وأما إذا لم يأخذ من الإسرائيليات فلا حكم الرفع عندهم ممن جاءت عنه من أصحاب رسول الله، وأما من كان يأخذ من الإسرائيليات فمنهم من يتوقف فيه، فكيف بغيرهم رضوان الله تعالى عليهم. قال صالح يعني المري، صالح المري ضعيف، إن ذكرت الموت أو قال طيب نعيد، قال صالح يعني المرية، إن ذكر الموت إذا فارق ساعة فسد علي قلبي، أو إن ذكر الموت إذا فارقني ساعة فسد علي قلبي. قال مالك لم أرى رجلا أظهر حزنا منه. فهذا الأثر إلى صالح انتهى، وهو من قوله، وصالح إذا روى شيئا يتوقف فيه لضعفه، لكن هذا من كلامه، فلا مانع أن يؤخذ به، فهو يختص بحاله، يختص بحاله ويحكي حاله، وهذا حال الصالحين، أن الموت إذا فارق قلوبهم فسدت عليهم، إذا فارقها ساعة فقط فسدت عليهم، فكيف بمن يفارق ذكر الموت السنين، ما يذكر الموت، غافل عن الموت. ورسول الله يقول أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت. فهذا رجل إذا فارق الموت قلبه لحظة ساعة على التقدير المتقدم عندهم يفسد عليه القلب، فكيف بمن يفارق قلبه الموت ساعات لا يذكر الموت؟ والموت موعظة وعبرة، والموت مصيبة، فيجعل الشخص ربما يرجع، كما أخبر الله عنه بأنه مصيبة، أصابتكم مصيبة الموت، والموت يقطع بين الشخص وبين آماله، فعلى هذا ينبغي أن يتذكر الموت حتى لا تطول الآمال ويستشرف كثيرا للدنيا، فإنه إذا تذكر الموت انقطع هذا الباب عنده وأقبل على الله سبحانه وتعالى، وإذا غفل عن الموت طالت آماله وطاشت أفكاره بعد ذلك، فإن طول الأمل السبب والعياذ بالله في الطيشان وفي الغفلة والبعد عن الله وفساد القلوب. فهذا الأثر جميل، فيه التذكير والتنبيه والتحذير، فيه التذكير بالموت والتنبيه على الموت والتحذير من الغفلة عنه، وأن الإنسان لا يغفل عن الموت، وأن الموت آت لا محالته، فعلى هذا لا يغفل عنه. إن ذكر الموت إذا فارقني ساعة فسد علي قلبي. قال مالك لم أرى رجلا أظهر حزنا منه، وهو رجل زاهد، صالح المري، صالح بن بشير أو أبو بشير المري، ضعيف، لكن هذا كلام جميل يختص به وبحاله، وهو رجل من الصلحاء، فلا معنى أن يكون صالحا وضعيفا في الحديث، وهذا ربما يكون كثيرا في بعضهم. الحاصل الحديث في أو الأثر في باب وضعه، وهو التحذير من طول الأمل، ولا يقصرك عن طول الأمل إلا تذكر الموت، عدم الغفلة عنه، أما إذا غفلت عن الموت ما تقصر عن الآمال، نسأل الله العافية. وهؤلاء الذين هم في الآمال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، كل ذلك بسبب الغفلة عن الموت، كفار. الله يقول عنهم يحذر المؤمنين من سلوك سبيلهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، أما أنتم فلستم كذلك. فالتحذير لرسول الله تحذير لأمته عليه الصلاة والسلام، لا تكونوا مثل هؤلاء الغافلين، همهم الأكل والشهوات فقط، شهوات البطون والفروج، وآمال بعيدة، سيكون عام كذا وكذا كذا وكذا، وهم يقدرون ربما بعد 50 عام سيكون عام كذا وكذا كذا وكذا، آمال طويلة. الله أعلم، الأمور لله سبحانه وتعالى، ليست بأيديكم. عام كذا وكذا سيكون كذا، عام كذا وكذا سيكون كذا، آمال يؤملون، والله أعلم. يأتي الموت هادم اللذات ويقطع، والفتن والكوارث التي يقدرها الله سبحانه وتعالى تحول بينه وبين من يشتهون. فلا تصدق هؤلاء فجرة وتبقى بعدهم في آمال، سيأتي عام كذا والبلاد تزدهر ويظهر البترول ويظهر مدري إيش، وسنصير مثل الخليج، سنصير الله صرنا مثل من؟ ما هي أفقر بلاد الآن، صرنا مثل البلدان التي تعلمونها، كنا على حال حسن. وهؤلاء يؤملون ويمنوننا أن سنصير في عام كذا مثل دولة كذا مثل الخليج. لا إله إلا الله، نعوذ بالله من هذه الآمال الشيطانية. نحن همنا أن البلاد تتقدم في دينها، هذا هو الهم الأعظم، وأننا نفرح إذا تقدموا في الدنيا، والله نفرح لهم حتى يهدأوا، فإنهم إذا حصل لهم شيء من نقص مظاهرات وفتن وتعب قلقلة، لكن إذا راحوهم بكهرباء وراحوهم بمياه وراحوهم بشيء من وسائل الراحة، هذه من السياسة الشرعية، ينبغي أن تسلك مع الشعوب، يوفر لهم ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا المباحة حتى لا يثور عليهم، لأن أهم الشعوب الآن في الأزمنة المتأخرة هو توفير ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا، فإذا وفرت لهم هدأ. وانظروا البلدان التي وفرت لهم، بلدان الخليج شعوبهم هادئة أحسن من غيرهم، مع أنهم الآن يحاولون إثارتهم على حكامهم، لكن أهدى من غيرهم. إيش يريد؟ الدنيا، الدنيا موجودة، هذا أهم الشعب، فإذا توفر له فالشعوب التي هي فقيرة والدول ربما ما تعتني بهذا الجانب ويكونون على خلاف المقصود والمراد، فإن شعوبهم تثور عليهم غالبا، ويستغلهم أعداؤهم سريعا يخرجون، ولا سيما إذا وجدوا المنافقين من الإخوان المسلمين ومن غيرهم، فإنهم يثيرونهم على طول عن فقر، ونحن نريد كذا، والناس تقدموا، هؤلاء مصابين، هؤلاء أثاروهم سريعا. لكن إذا وجدوا النعمة موجودة، نعمة الدنيا، وهذا أسلوب رسول الله كان يستعمله، إذا وجد في بعض الناس ربما يميل إلى هذا، أعطاه 100 من الإبل، وذاك أعطاه 200 من الإبل، وذاك أعطاه كذا، ارتاح خلاص، ما في قلقلة، ما في زعزعة، إيش تريدوا؟ شيخ قبيلة معه 100 من الإبل، أتباعه بعده، ممنوع أحد يخرج على الدولة، هذه الدولة طيبة، هذه دولة كذا، بس أخذ الذي هو عنده. رسول الله هذه السياسة شرعية يستعملها، فينبغي أن تستعمل، ولا يعاب على ولاة الأمور إذا استعملوها مع الوجهاء والكبراء الذين لهم أتباع. فهذا هو السبب في الغفلة، غفلة الشعوب. الآمال، هؤلاء دعاة الآمال أتعبوا الناس وأفسدوا الشعوب، دعاة الآمال، وكانوا سببا في إعراضهم عن دينهم، أنهم سيحصل لنا من أمور الدنيا، نسأل الله العافية. قال صالح المري، ما حاله؟ هذا أثر آخر لها أيضا عندك، ما حال صالح المري هذا؟ أنت جديد كأنه ضعيف الآن قبل قليل، أحسنت. قال صالح المري، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، أي يفسر هذه الآية، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات، يعني أنه يلين القلوب بعد قسوتها، وهذا تشبيه، فالله سبحانه وتعالى يقول اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فشبه القلوب بإحيائها بالوحي وبغيث الوحي بالأرض التي يحييها الله سبحانه وتعالى بغيث المطر، يأتي المطر عليها فإذا بها تربو، وإذا بها يحصل فيها تلك النضرة وتلك الخضرة الجميلة، ويتمتع المواشي بها، تتمتع المواشي بها، ويتمتع أيضا كذلك الأناسي يتمتعون بها، فالكل يتمتع بخضرة الأرض، وهكذا بإحياء الأرض. وأيضا القلب، فإنه لا يحيا للإنسان إلا بالوحي، فإنه إذا استعمل معه الوحي وعالجه بالوحي فإن القلب يحيا له، وإذا أعرض عن الوحيمات كموت الأرض إذا غاب عنها القطر الماء. فهذا تشبيه بليغ وهذا تفسير عظيم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات. فهي في الأرض الآية وكذلك أيضا في القلوب، فالله يحييها بالوحي كما يحيي الأرض بعد موتها بالقطر والغيث. فقال صالح رحمه الله: يعني أنه يلين القلوب بقسوتها، فجعل الآية في القلوب وليست في الأرض. والآية كما ترى ظاهرها ونصها في الأرض، ولا شك أنها في الأرض، لكن أيضا القلوب حياتها تكون بالوحي، كما أن الأرض حياتها، كما أن الأرض تكون حياتها بالقطر والغيث كذلك القلوب. هذا معناه والله أعلم، ونقرأ ما ذكر عنه. قال أبو السعود: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها تمثل لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة، بإحياء الأرض الميتة بالغيث للترغيف الخشوع والتحذير من القساوة. قد بينا لكم الآيات، أي من جملتها هذه الآيات، لعلكم تعقلون، أي تعقلوا ما فيها وتعملوا بموجبها فتفوزوا بسعادة الدارين. هذا هو التفسير الصحيح الذي ذكر عن أبي سعود، تمثيل لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة بإحياء الأرض الميتة، فهي من باب التشبيه ومن باب التمثيل ومن باب الكنايات. هذا نكتفي به إن شاء الله، وما بقي يأتي في وقت آخر. الله أعلم.